السماء أكفانه نور على نور. يافره السناء شيعه البهاء فاستقبلت جثمانه الحور. جل جناحين في الجنان فارس السيف واللسان. كوكب التوحيد جعفر يبعث الأنوار العالم الإيثار. استشهد بسوح الكرام وبالمكارم صار قدوة الأحرار. نرض مؤتل المدينة وصلت الأخبار للنبي المختار. يا محمد ابن عمك جعفر الطيار نالت الأشفار. العالم العلي نداؤه الجلي من السماوات العلات. يا أيها النبي إن جاءك الوصي فقل له ذا جعفر ما خارم الحرب والبيان فارس السيف واللسان. يا كوكب مضاء جادت به السماء أكفانه نور على نور. يافره السناء شيعه البهاء فاستقبلت جثمانه الحور. كل جناحين في الجنان فارس السيف واللسان. استغرق الهادب فكرته موجة الأذهان تختصر أزمار. صار يستذكر مواقف جعفر اللي جاه ثورة الطغيان. موطن الأحباش قدم للملك برهان قيمة الإنسان. بوجه ابن العاص حقق نصر للقرآن قوة الإيمان. عن واقع معاشي في غمرة النقاش حوار حق هكذا دار. أدحض كل واشي في حضرة النجاشي نصر من الله له صار. خاض حربا بلا تعاني فارس السيف واللسان. يا كوكب مضاء جادت به السماء أكفانه نور على نور. يافره السناء شيعه البهاء فاستقبلت جثمانه الحور. كل جناحين في الجنان فارس السيف واللسان. رجع جعفر للمدينة قوة التمكين توج بتاجيه. تاج راجع بالسلامة تاج حفظ الدين من رمي الطاغين. استقبل الهادي محمد علة التكوين يهتف بهالحين. من شفت جعفر بتشرن مهجتي والعين والنصر نصرين. نصرنا المؤزر من ربنا مقدر. نعم كذا محمد قال يا يوم رجوع جعفر أم يوم فتح خيبر؟ كلاهما نصر به نال، لا سبيل إلى الأماني، فارس السيف واللسان. يا كوكب مضاء جادت به السماء، أكفاله نور على نور، يا فرور السناء شيعه البهاء، فاستقبلت جثمانه الحور الجنا فارس السيف واللسان. بعد مستغرق الهادي من بعد لحظات، انتبه على المأساة، صاح يا لوعة اللوعة، هذا جعفر ما ذمة النكبات. بعد عندك يا زماني من مصايب هاد، يا شحيح الذات، صارت عيوني سحاب محملة بآغات والمطر عبرات. أجريت من عيوني رسائل المنوني، دمعي دمن لجعفر ساح، ومن هل الشؤون يعرب عن شجوني، سحت وجبريل معي صاح. جعفر قبلة التفاني، فارس السيف واللسان. يا كوكب مضاء به السماء، أكفانه نور على نور، يا فرور السناء شيعه البهاء، فاستقبلت جثمانه الحور الجناحين في الجنان. فارس السيف واللسان، فارس السيف واللسان. خاض ميدان الفراسة راية التوحيد، رفرفت بالإيد، دارت عليا الأعاد، يخضع لها تريد هالمنال بعيد. ما تزيد الجروح جسمه همة عنده تزيد، والمعارك عيد، لا يمين ولا يسار، استقبل الصنديق مصرع التخليد. مقطع اليدين والجسم كاللجين، فهكذا الطيار قد فاز، أوفى بكل دين فنال جنتين، ما لم يحزه مرسل حاز، جاوز الوصف والمعاني، فارس السيف واللسان. للشاعر جابر الكاظمي.